اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وانصر واحفظ إمامنا بحفظك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين أجمعين. اللهم وفقهم جميعا لتحكيم كتابك والعمل بسنة نبيك يا كريم يا رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وساعدت بصحبتكم تسجيلات فجر الإسلام، العيينة، هاتف رقم 52 80 149. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.